قبل عثمان رضي الله عنه كان فاسقا يشرب الخمر، حتى انه صلى بهم مره الفجر وهو سكران، فصلى بهم الصلاه اربعا ثم التفت عليهم فقال: هل تريدون ان ازيدكم؟ فقال ابن سعود: ما زلنا معكم منذ اليوم في زياده. ثم اعادوا الصلاه ورفع امره الى الخليفه فجلده وعزله. وكذلك ايضا ثبت في صحيح البخاري ان عثمان بن عفان رضي الله عنه كان محصورا، قد احاط به الثوار واحاطوا ببيته لقتله، وهم فساق هؤلاء الثوار. ثم حضرت الصلاه فتقدم رجل من الثوار يريد ان يصلي بالناس، فجاء شخص وسال امير المؤمنين عثمان فقال له: يا خليفه الرسول، يا خليفه، ايها الخليفه، يا امير المؤمنين، ان الصلاه تقام الآن وسيصلي بنا رجل من الثوار وهو فاسق، فهل نصلي خلفه؟ فقال: يا أخي، يا ابن أخي، إن الصلاة من أحسن ما يعمل الناس، فإن أحسنوا فأحسن معهم، وإن أساءوا فاجتنب إساءتهم. هذه النصوص تدل على أن الصلاة خلف الفاسق صحيحة ولا تعاد، ولكن لا شك أن الصلاة خلف العدل أولى. وأما الذين قالوا لا تصح فحجتهم في هذا أنهم قالوا إن من صلى خلف الفاسق فقد أقره على المنكر الذي هو متلبس به، فتكون صلاته منهيا عنها فلا تصح، لأن الصلاة خلفه متلبسة بمنكر لم ينه عنه فلا تصح الصلاة. ولكن هذه المسألة وهي كونه متلبسا بمنكر مسألة تحتاج مهمة تحتاج إلى تقعيد، وهي القاعدة إذا عرفها طالب العلم استفاد فائدة عظيمة، وهي كون النهي المنهي عنه هل هو متعلق بذات المنهي أو بشيء خارج عنه. فإذا كان النهي متعلقا بذات المنهي دل على فساد هذا المنهي عنه، وإذا كان النهي متعلقا بشيء خارج عن المنهي عنه فإن الصلاة صحيحة. هذا هو الذي عليه محققون عليه الجمهور. نطبق هذه القاعدة، مثلا الصلاة في الدار المغصوبة، شخص دخل في دار مغصوبة وصلى فيها، هل تصح الصلاة أو لا تصح؟ أو شخص غصب ثوبا ولبسه وصلى فيه، أو شخص لبس ثوب حرير وصلى فيه، أو شخص حمل صورة وصلى فيها، فهل تصح ولا تصح؟ المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. كما سمعتم الحنابلة والمالكية يرون الصلاة باطلة، لأن الإنسان إذا صلى في أرض مغصوبة أو في ثوب مغصوب أو ثوب عليه صورة الصلاة باطلة، لأنه متلبس بشيء منهي عنه. والقول الثاني أن الصلاة صحيحة مع الإثم، لأن الصلاة اجتمع فيها شيء، فله إثم، فله ثواب الصلاة وعليه إثم الغصب. إذا صلى في دار مغصوبة نقول لك ثواب الصلاة وعليك إثم الغصب، صلى في ثوب حرير لك ثواب الصلاة وعليك إثم الحرير، صلى في ثوب فيه صورة عليك لك ثواب الصلاة وعليك إثم الصورة. واضح هذا؟ لكن لو كان النهي متعلقا بذات المنهي عنه كما لو صلى في ثوب النجس، هل تصح الصلاة؟ لا تصح الصلاة، لأن الصلاة منهي عنها بالثوب النجس، لأنه يشترط لصحة الصلاة أن يكون الثوب طاهرا والبقعة طاهرة والجسم طاهر، فإذا تلبست بالصلاة بالنجاسة ما صحت الصلاة، لأن هذا يتعلق بذات المنهي عنه، والصلاة منهي عنها إذا كان الإنسان متلبس بنجاسة. طيب إذا ننظر في مسألتنا، هذا صلى خلف الفاسق، الذين قالوا لا تصح الصلاة خلفه قالوا لأنه لم ينكر المنكر عليه، صلى عليه أقره على المنكر. والقول الثاني يقولون صحيح أقره على إنكار المنكر، لكن إنكار المنكر ما يتعلق بالصلاة، يجب عليه إنكار المنكر في الصلاة وخارج الصلاة، فنقول له ثواب الصلاة وعليه إثم ترك المنكر. هذه القاعدة مفيدة لك. فمثلا الصلاة خلف الفاسق هنا هل تصح أو لا تصح؟ الصواب أنها تصح خلف الفاسق، لك ثواب الصلاة وعليك إثم ترك إنكار المنكر إذا كنت تستطيع. واضح هذا؟ كذلك لو صليت في ثوب فيه صورة أو صليت في ثوب حرير أو ما أشبه ذلك. وعلى هذا فتكون إذا صلى الإنسان خلف الفاسق فالمسألة فيها خلاف بين أهل العلم. بعض أهل العلم يقولون لا تصح، الحنابلة يقولون، يقول صاحب الروض المربع لا تصح الصلاة خلف فاسق مطلقة، سواء كان فسقه من جهة الأفعال أو الاعتقاد، إلا في جمعة وعيد تعذر خلف غيره، بقوله عليه الصلاة والسلام لا تؤمن امرأة الرجل ولا أعربي مهاجرا ولا فاجر مؤمنا إلا أن يقهره بسلطان يخاف سوطه، كما لا تصح خلف كافر سواء علم بكفره في الصلاة أو بعد الفراغ منها، وتصح خلف المخالف في الفروع. قال صاحب الحاشية العنقري رحمه الله ولا تصح الصلاة خلف فاسق أي مطلقا، واختار الموفق والمجد اختصاص البطلان بظاهر الفسق. وقال في الفروع لا تصح إمامة فاسق مطلقا وفاقا لمالك، وعنه تكره وتصح وفاقا لأبي حنيفة والشافعي، كما تصح مع فسق المأموم، ومنه تعلم اتفاق العلماء على الكراهة، وإنما الخلاف في الصحة. واضح هذا؟ وبهذا يتبين أن الصواب في هذه المسألة صحة الصلاة خلف الفاسق مع الإثم في ترك إنكار المنكر إذا كنت تستطيع ذلك. أما إذا لم يوجد إلا هذا الإمام فإنك تصلي خلفه ولا كراهة باتفاق أهل السنة، ومن صلى وحده وترك الصلاة خلف الفاسق في هذه الحالة فهو مبتدع مخالف لأهل السنة والجماعة، يصلي وحده ولا يصلي خلفه. أما إذا وجد جماعة أخرى ولا يترتب على هذا مفسدة فهذا هو محل الخلاف. والأئمة أقسام، مثل الإمام مستور الحال وهو الذي لم يعلم منه بدعة ولا فجور فالصلاة خلفه جائزة بالاتفاق، فالصلاة خلف مستور الحال جائزة باتفاق الأئمة، فيجوز للرجل أن يصلي خلف من لم يعلم منه بدعة ولا فسقا، وليس من شرط الائتمام أن يعلم المأموم اعتقاد إمامه ولا أن يمتحنه فيقول ماذا تعتقد، بل يصلى خلف مستور الحال. طيب الصلاة خلف المبتدع الداعي إلى بدعته والفاسق ظاهر الفسق، من العلماء من فصل فقال إذا كان يدعو إلى بدعته فلا يصلى خلفه، وإذا كان لا يدعو صلى خلفه، وكذلك الفاسق إذا صار ظاهر الفسق فلا يصلى خلفه، وإذا لم يكن ظاهر الفسق فلا يصلى خلفه. والصواب أن الصلاة خلفه صحيحة بشرط أن تكون البدعة لا توصله إلى الكفر، وبشرط أن يكون الفسق ما يوصله الكفر. أما إذا كان الإمام كافرا فلا تصح الصلاة خلفه بالاتفاق، كالقبوري الذي يدعو غير الله ويذبح للأولياء أو يطوف بالقبور أو ينذر، هذا لا تصح الصلاة خلفه بالإجماع، وإذا صلى خلفه فإنه يعيد الصلاة. إذا كان الإمام كافر ما تصح، هذا يوجد الآن، إذا خرجت من المملكة تجد الأئمة كفرة، إمام يدعو غير الله، إمام يدعو الأولياء يطلب المدد يذبح القبور، هذا كافر ما تصح الصلاة خلفه، مشرك، لا تصح الصلاة خلفه بالإجماع، سواء علمت الصلاة الكفرة وفي حال الصلاة أو قبلها أو بعدها، وإذا علمت فإنك تعيد الصلاة ولو بعد 100 سنة ما تصح الصلاة، هذا الإمام الكافر. أما إذا كانت بدعة أو فسق لا وصله للكفر فهذا محل الخلاف، والصواب أن الصلاة خلفه صحيحة لحديث البخاري يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. وهناك أحاديث ضعيفة أيضا مقوية، وهي حديث صلوا خلف كل بر وفاجر، وفي حديث الصلاة واجبة عليكم مع كل أمير برا كان أو فاجرا وإن عمل بالكبائر، الجهاد واجب عليكم مع كل أمير برا كان أو فاجرا وإن عمل بالكبائر، صلوا خلف من قال لا إله إلا الله، وصلوا على من مات من أهل لا إله إلا الله. هذه حديث ضعيفة لكن العمدة على صحيح البخاري. كذلك الآثار عن الصحابة في صحيح البخاري أن عبد الله بن عمر كان يصلي خلف الحجاج بن يوسف، وكذلك أنس بن مالك كان الحجاج فاسقا ظالما، وكذلك عبد الله بن مسعود وغيره يصلون خلف الوليد بن عقبة بن أبي معيط. وأيضا من المعنى أن الفاسق والمبتدع صلاته في نفسها صحيحة، ومن صحت صلاته صحت الصلاة خلفه، ولأن الشرائع جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان، فإذا لم يمكن صرف الإمام الفاسق أو المبتدع عن الإمامة إلا بشر أعظم من ضرره بما أظهر من منكر، فلا يجوز شرعا دفع الفساد القليل بالفساد الكثير، ولا دفع أخف الضررين بحصول أعظمهما. وأما الصلاة على من مات من الفسقة والفجار كذلك الصواب أنه صلى خلفهم، وما جاء من الآثار من النصوص في ترك الصلاة على بعض الفساق كقاتل نفسه وقاطع الطريق والغال ومن عليه دين، فهذا إنما يترك الصلاة خلف الأعيان والوجهاء والعلماء يصلون خلفه ردعا للأحياء حتى لا يفعلوا مثل فعله، وأما عامة الناس فإنهم يصلون خلفه يصلون عليه. وكذلك الشهيد، الصواب أنه لا يصلى على الشهيد، كما لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن شهداء أحد بدمائهم وثيابهم ولم يصلي عليه، هذا هو الصواب، الشهيد لا يصلى عليه، يدفن بثيابه ودمائه ولا يصلى عليه، لأن شهادته عند الله كما لأن الشهيد له أجره عظيم، ولأنه يأمن الفتنة، جاء في الحديث كفى ببارقة السيف على وجهه فتنة، فهو يأمن من الفتان، يأمن فتنة القبر ولا يصلى عليه، لكن ما عداه فإنه صلى على كل مسلم إلا إذا علم أنه كافر أو علم أنه نفاق منافق نفاق أكبر فهذا لا يصلى عليه، أما إذا لم يعلم فإنه صلى خلفه. أما ما جاء من النصوص فإنه لا يصلى خلف بعض المبتدعة فهذا لا يصلي عليه الأعيان ووجهاء الناس زجرا وردعا للأحياء حتى لا يفعله مثل فعله، ولكن يصلي عليه عامة الناس. نعم. ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم. نعم، هذا هو معتقد السنة والجماعة خلافا لأهل البدع من الخوارج والمعتزلة والرافضة. نعم. ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا. نعم، هذا معتقد أهل السنة والجماعة، أنه لا يشهد، لا يحكم على الشخص المعين بجنة ولا نار إلا من شهدت له النصوص، من شهدت له النصوص بأنه في الجنة نشهد له بالجنة، مثل الأنبياء، مثل العشرة المبشرين بالجنة، مثل الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، مثل بلال شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، ومثل كذلك عكاشة بن محصن وغيرهم ممن ثبت له النصوص الشهادة بالجنة، فهؤلاء نشهد لهم بالجنة. وكذلك من شهد له النصوص بالنار كأبي جهل وأبي لهب نشهد له بالجنة بالنار. أما ما عداهم فإننا نشهد للمؤمنين بالجنة على العموم، كل مؤمن في الجنة، ونشهد للكفار بالنار على العموم، كل كافر في النار، كل يهودي في النار، كل نصراني في النار، كل منافق في النار، كل وثني في النار. أما الشخص المعين فلان أبو فلان ما نشهد له بالجنة إلا من شهدت له النصوص. وكذلك الشخص المعين الكافر ما نشهد له بالنار إلا إذا علمنا أنه مات على الكفر وقامت عليه الحجة وليس له شبهة، مات يعبد الأصنام وعلمنا أنه قامت عليه الحجة وعلم أن هذا وثن وأنه لا يجوز وأصر، هذا يحكم عليه بالنار. يهودي قامت عليه الحجة وعرف أن بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام وأن ولم يؤمن به، هذا نشهد له. أما إذا لم نعلم نشهد على العموم، كل كافر بالنار، كل مؤمن في الجنة. أما التعيين ما نشهد بالجنة إلا لمن شهدت له النصوص، ولا نشهد بالنار إلا لمن شهدت له النصوص أو لمن علمنا أنه مات على الكفر وليس له شبهة. نعم. ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك. وأهل السنة بهذا يخالفون أهل البدع، فإن الخوارج يشهدون بالنار لكل فاسق، كل من ارتكب كبيرة يشهد الخوارج عليه بأنه في النار، هذا خلاف معتقد أهل السنة والجماعة. كذلك أيضا المعتزلة يشهدون لمن مات على الكبيرة أنه في النار وأنه خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، هذا أيضا يخالف معتقد أهل السنة والجماعة. ولذلك هذا هو الغرض من إدخال هذه المسائل في كتب العقائد. نعم. فإذا مذهب السنة والجماعة يقفون في الشخص المعين، فلا يشهدون له بجنة أو نار إلا عن علم، لأن الحقيقة باطنة وما مات عليه لا نحيط به، لكن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. قاعدة، كل من رأيناه يعمل الصالحات ورأيناه مستقيم على طاعة الله نرجو له الخير من غير شهادة، ومن رأيناه يعمل السيئات والكبائر نخاف عليه من النار ولا نشهد له بالنار. واضح هذا معتقد أهل السنة والجماعة، فهم لا يقولون عن أحد معين من أهل القبلة إنه من أهل الجنة أو من أهل النار إلا من أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة أو من أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه مات على النار، أنه من أهل النار. وإن كانوا يقولون إنه لا بد أن ندخل النار من أهل الكبائر من يشاء الله إدخاله، ف ثم يخرج منها بشفاعة الشافعين. وأقوال السلف الشهادة بالجنة كما سبق ثلاثة أقوال. القول الأول أنه لا يشهد لأحد بالجنة إلا الأنبياء، وهذا مروي عن الأوزاعي ومحمد بن الحنفية. ودليل هذا القول أن الأنبياء معصومون، وأما المؤمن المشهود له بالجنة من غيرهم فهو غير معصوم، لأنه يمكن ارتداده وكفره، فالشهادة له بالجنة معلقة بعدد من ارتداده وكفره، فكأنه قال يدخل الجنة إلا إذا ارتد. القول الثاني أنه يشهد بالجنة لكل مؤمن جاء فيه النص، وهذا قول كثير من العلماء وأهل الحديث، وهذا هو الصحيح لأنه ورد عن المعصوم. وأما ما لم يرد فلا يجوز له الشهادة لأنه غيب ولا يعلم الغيب إلا الله. الثالث أنه يشهد بالجنة لكل مؤمن جاء فيه النص ولمن شهد له المؤمنون. واستدل هؤلاء بما في الصحيحين أنه مر بجنازة فأثنوا عليها بخير فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، ومر بأخرى فأثني عليها بشر فقال صلى الله عليه وسلم وجبت، وفي رواية كرر وجبت ثلاث مرات. فقال عمر يا رسول الله ما وجبت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا وجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. وقال صلى الله عليه وسلم يوشك أن تعلموا أهل الجنة من أهل النار، قالوا بما يا رسول الله؟ قال بالثناء الحسن والثناء السيء. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الثناء الحسن والسيء مما يعلم به أهل الجنة من أهل النار. وأهل هذا القول قالوا من شهد له عدلان بالخير وأنه من الجنة، هذا دليل أن نشهد له بالجنة، لأن الله ما أنطقهم وهم من الخير بهذا بالشهادة إلا أنه من أهل الجنة. والصواب أنه لا يشهد إلا لمن شهدت له النصوص، وأن هذا خاص بالصحابة الذين زكاهم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، ونذر سرائرهم إلى الله تعالى. كذلك أيضا المعين من أهل القلة ما نشهد عليه بالكفر، نقول أنه كافر، ولا نشهد عليه بشرك، نقول مشرك، ولا نشهد عليه بنفاق أو بفسق إلا إذا ظهر منه ما يدل على ذلك. إذا ظهر منه كفر شهدنا له بالكفر، ظهر منه شرك شهدنا له بالشرك، ظهر منه نفاق شهدنا له بالنفاق، ظهر منه فسق شهدنا له بفسق. أما إذا لم يظهر فإننا نكل سيرته إلى الله، نجريه على ظاهره، وذلك لأننا قد أمرنا بالحكم بالظاهر ونهينا عن الظن واتباع ما ليس لنا به علم، وهذا من قواعد الشريعة العامة، وهو وجوب الحكم بالظاهر والأمر بأن توكل السرائر إلى الله تعالى، ولذلك نهى الله عن الظن. ومن الأدلة على هذا قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، ومن رمى أحدا بكفر أو فسق أو شرك أو نفاق بغير دليل فهو محقر له ساخر منه. ومن الأدلة قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ووجه الدلالة أن من رمى إنسانا بكفر أو فسق بدون شيء ظاهر منه فهو ظن، والظن منهي عنه. ومن الأدلة قول الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، ومن رمى أحدا بكفر أو فسق أو نفاق أو شرك بغير دليل فقد قفى ما ليس له به علم. نعم. ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا من وجب عليه السيف. نعم، لا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف، يعني لا نشهد على أحد بأن دمه هدر وأن دمه حلال وأنه مستحق للقتل إلا إذا فعل واحدة من ثلاث: إذا زنى وكان محصنا وثبت عليه فإنه يقام عليه حد من قبل ولاة الأمور، يرجم بالحجارة حتى يموت دمه هدر. والثاني إذا قتل نفسا معصومة بغير حق وثبت عليه في المحكمة الشرعية، ثبت عليه الحكم الشرعي بأنه زان بعد الإحصان، فهذا ثبت عليه الشرع إذا قتل نفسا معصومة بغير حق فهذا ثبت عليه فإنه يقتل من قبل ولاة الأمور، يقام عليه الحد قصاصا. والثالث إذا ارتد عن دينه وثبت عليه الردة فإنه يقتل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. ودليل ذلك ما في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم في حديث مسعود رضي الله عنه أنه قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق الجماعة. إذا فعل واحدة من ثلاث فدمه هدر: زنى وكان محصنا، قتل نفسا معصومة بغير حق، ارتد عن دينه يستحق القتل، دمه هدر لكن من قبل ولاة الأمور بعد ثبوته عليه، مو كل أحد يقتله، وإلا صارت مسألة فوضى. ولو كان كل أحد إذا كل أحد يقتل بنفسه صارت المسألة فوضى، وكل من عاد شخصا قتله، فإذا قيل له لما قتلت قال لأنه زاني أو لأنه قاتل أو لأنه مرتد، لا، هذا من قبل ولاة الأمور، إذا ثبت من قبل ولاة الأمور فإنه يقام عليه الحد من قبل ولاة الأمور، يقام عليه حد القصاص وحد الزنا حد الردة. نعم. ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمرنا وإن جاروا. نعم. ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية. نعم. وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. هذا معتقد أهل السنة والجماعة، أنهم لا يرون الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي ولو جاروا ولو ظلموا، لا نرى الخروج عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم ولا نؤلب الناس على الخروج عليهم، وندعو لهم ولا ندعو عليهم، ندعو لهم بالصلاح والمعافاة. هذا معتقد أهل السنة والجماعة، ولهذا أدخله المؤلف رحمه الله في كتب العقائد. إذا مذهب السنة والجماعة عدم الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي ولو جاروا ولو ظلموا، هذا من أصول أهل السنة والجماعة، عدم الخروج على الأئمة ولو جاروا ولا ظلموا، خلافا لأهل البدع من الخوارج والمعتزلة والرافضة. الخوارج يرون الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي، إذا عصى ولي الأمر يرون كفره وقتله وإخراجه من الإمامة، هذا من مذهب الخوارج، لأنهم يرون كافر إذا فسق ولي الأمر، إذا شرب الخمر ولي الأمر يقول الخوارج هذا يجب قتله والخروج عليه وإزالته من الإمام لأنه كافر، أو تعامل بالربا أو ظلم بعض الناس بغير حق يقولون يجب الخروج عليه وقتله وإخراجه من الإمامة، هذا مذهب باطل، هذا مذهب الخوارج. وكذلك المعتزلة يرون أن ولي الأمر إذا فسق أو شرب الخمر يجب الخروج عليه لأنه خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، ويخلدون في النار. وكذلك الرافضة، الرافضة يرون الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي لأنهم يرون أن إمامة باطلة، الرافضة ما يرون الإمامة إلا للإمام المعصوم، وما عداه فالإمامة باطلة. ومن هو الإمام المعصوم عند الرافضة؟ 12 إمام، 12 إمام نص عليهم الرسول عليه الصلاة والسلام، كلهم من سلالة الحسين بن علي، يقول أن الإمام الأول الذي نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو علي بن أبي طالب، ثم نص على أن الخليفة بعدها الحسن بن علي، ثم الحسين بن علي، ثم الأئمة التسعة كلهم من سلالة الحسين، علي بن حسين زين العابدين، محمد بن علي الباقر، جعفر بن محمد الصادق، موسى بن جعفر الكاظم، علي بن موسى الرضا، محمد بن علي الجواد، علي بن محمد الهادي، الحسن بن علي العسكري، ثم الإمام الثاني عشر محمد بن الحسن الخلف الحجة المهدي المنتظر الذي دخل سرداب سامرة في العراق سنة 60 و200 ولم يخرج إلى الآن. هؤلاء الأئمة منصوصين معصومين، وما عداهم فإمامته باطلة يجب خلعه وإزالته على الإمامة مع القدرة. فإذا يرون الخروج على كل إمام، هذا معتقد الرافضة، يسمون الإمامة الاثني عشرية، يسمون الإمامية، ويسمون الرافضة، ويسمون الجعفرية، هذه كلها أسماء لهم، يرون الخروج على ولاة الأمور لأن إمامتهم باطلة ولا تصح الإمامة إلا للإمام المعصوم، وهم هؤلاء الاثني عشر، ويرون أن إمامة أبي بكر وعمر وعثمان باطلة، يقول أن هؤلاء إمامتهم باطلة لأنهم ارتدوا وكفروا وفسقوا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأخفوا النصوص التي فيها النص على أن الخليفة بعده علي، فيقول إمامة أبي بكر باطلة لأنه جائر ظالم، وإمامة عمر باطلة لأنه جائر ظالم، وإمامة عثمان باطلة لأنه جائر ظالم، ثم وصلت النوبة إلى الخليفة الأول وهو علي بن أبي طالب، وهذه الإمامة بالحق. هذا إذن أهل السنة والجماعة لا يرون الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي، خلافا لأهل البدع من الخوارج والمعتزلة والرافضة. والأدلة على هذا كثيرة، من الأدلة على أنه لا يجوز الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أمر الله بطاعة ولي الأمر، والخروج عليه ينافي طاعته. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. هذا فيه النهي عن عصيان ولي الأمر والأمر بطاعة، لكن هذا عند العلماء مقيد بما إذا لم يؤمر بمعصية، كما في حديث أبي ذر، ومن الأدلة حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف. وفي لفظ: ولو لحبشي كان رأسه زبيبة. ومن الأدلة ما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. هذا قيد لكل دليل عام يأمر بطاعة ولي الأمر. إذا أمر بمعصية ولي الأمر لا نطيعه، إذا أمرك ولي الأمر تشرب الخمر ما تطيعه، لكن لا تخرج عليه ولا تؤلم الناس عليه ولا تنزع يدا من طاعته، لكن لا تطيعه في هذه المعصية. أمرك بالتعامل بالربا لا تطيعه، أمرك بأن تقتل نفسا معصومة لا تطيعه، الأمير أمرك بالمعصية لا تطيعه، والدك إذا أمرك بالمعصية لا تطيعه، الزوجة إذا أمرها زوجها بالمعصية لا يطيعه، العبد إذا أمره سيده بالمعصية لا يطيعه، لا أحد يطاع في المعاصي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لكن كونك لا تطيع ولي الأمر في المعصية ليس معنى ذلك أنك تتمرد عليه وأنك تخرج عليه وأنك تؤلب الناس عليه، لا، المعنى أنك لا تطيع في هذه المعصية، لكن ما عداها تسمع له وتطيع. كذلك الولد لا يتمرد على أبيه، لكن إذا أمره بالمعصية لا يطيعه في المعصية وما عداه يطيعه. الزوجة لا تتمرد على زوجها، لكن إذا أمرها بالمعصية لا تطيعه، لكن تطيعه فيما عدا ذلك. العبد لا يتمرد على سيده، لكن إذا أمره بالمعصية لا يطيعه، لكن يطيعه فيما عدا ذلك. واضح هذا؟ ما أحد يطاع في المعاصي، المعاصي ما أحد يطاع فيها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما الطاعة في المعروف. وثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية وأمر عليهم رجلا من الأنصار، فلما كانوا في بعض الطريق أغضبوا أميرهم، فقال لهم: اجمعوا حطبا، فجمعوا حطبا، ثم قال: أججوها نارا، فأججوها نارا، ثم قال: ادخلوا فيها. فنظر بعضهم إلى بعض وقالوا: أسلمنا وجئنا إلى رسول الله خوفا من النار، فكيف ندخل في النار؟ فلم يدخلوا في النار واتركوه حتى سكن غضبه. فلما وصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه، قال: لو دخلوا فيها ما خرجوا منها، إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. هذا أمر بالمعصية، قالوا: ادخلوا النار، هذه معصية، ما يجوز إنسان يحرق نفسه، لو دخلوا فيها ما خرجوا منها، هذا وعيد، إنما الطاعة في المعروف. ومن الأدلة حديث حذيفة الطويل، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: يا رسول الله، فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: تعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعض على شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. ومن الأدلة حديث ابن عباس رضي الله عنهما: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية. وفي رواية: فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. هذا الحديث دليل على أن الخروج على ولاة الأمور من كبائر الذنوب. حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخرة منهما. ومن أقوى الأدلة على أنه لا يجوز الخروج على ولاة الأمور حديث عوف بن مالك الأشجعي في صحيح مسلم. انتبهوا للحديث، حديث عوف بن مالك الأشجعي في صحيح مسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، يعني تدعون لهم ويدعون لكم، وخيار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم. قلنا: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. هذا صريح، والحديث دليل على أن ترك الصلاة كفر، لأنه قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، فمفهومه أنهم إذا أقاموا الصلاة فهم كفار يجوز الخروج عليهم. ثم قال: ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. صريح في أنك إذا رأيت من ولاة الأمور شيئا تكره المعصية، ولكن لا تخرج على ولاة الأمور. والحكمة في المنع من الخروج على ولاة الأمور، الحكمة من المنع من الخروج على ولاة الأمور ولو فعلوا المعاصي ولو فعلوا الكبائر، العلماء ذكروا هذه الحكمة واستنبطوها من النصوص، وهذه الحكمة داخلة تحت قاعدة اجتماع المفاسد والمصالح، وأنه إذا القاعدة الشرعية إذا وجد مفسدتان لا يمكن تركهما، فإننا نرتكب المفسدة الصغرى لدفع الكبرى، وإذا وجد مصلحتان لا يمكن فعلهما نفعل المصلحة الكبرى وندفع المصلحة الصغرى. فمثلا يترتب على خروج على ولاة الأمور مفاسد، من هذه المفاسد أنه تحصل الفوضى والفرقة والاختلاف والتناحر والتطاعن وإراقة الدماء وانقسام الناس واختلاف قلوبهم وفشل المسلمين وذهاب ريح الدولة، ويتربص بهم الأعداء الدوائر ويتدخل الأعداء وتحصل الفوضى، اختلال الأمن وإراقة الدماء، اختلال الحياة بجميع أنواعها، اختلال المعيشة، اختلال الحياة السياسية، اختلال الحياة الاقتصادية، اختلال الحياة التجارية، اختلال التعليم، اختلال الأمن، تحصل فوضى وتأتي فتن تأتي على الأخضر واليابس، أمور عظيمة، هذه مفسدة عظيمة. أي هذه المفسدة هو كون ولي الأمر فعل مفسدة، ظلم بعض الناس أو سجن بعض الناس أو شرب الخمر أو ما وزع بعض المال أو حصل منه فسق، هذه مفسدة صغيرة، هذه مفسدة صغيرة نتحملها، يتحملها المسلمون في أي مكان وفي أي زمان، لكن الخروج عليه هذه مفاسد، يترتب عليه فتن تأتي على الأخضر واليابس، فتن ما تنتهي. فالقاعدة قواعد الشريعة أتت بدرء المفاسد وجلب المصالح، وأتت بدرء المفاسد الكبرى وارتكاب المفاسد الصغرى. فكون الولي ولي الأمر حصل منه جور أو ظلم أو فسق هذه مفسدة صغرى، لكن الخروج عليه يترتب على هذا مفاسد لا أول لها ولا آخر، واضح هذا. وكذلك أيضا من الحكم أن ولاة الأمور إذا حصل منهم جور فهذا نصبر عليهم، والصبر عليهم في حقن لدماء المسلمين، ثم أيضا فيه تكفير للسيئات، لأن تسليط ولاة الأمور على الناس بسبب ظلم الناس وبسبب فساد أعمالهم، وكما تكون ولا عليكم، فإذا أراد الناس أن يدفع عنهم فساد ولاة الأمور وأن يصلح الله لهم ولاة الأمور فليصلحوا أحوالهم هم، ارجع إلى نفسك، أصلح نفسك، تب إلى ربك، ولاة الأمور ما سلطوا عليك إلا بسبب معاصيك، كما قال الله سبحانه وتعالى: فإن الله ما فسلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا والجزاء من جنس العمل، فعلينا الاجتهاد بالاستغفار والتوبة وإصلاح العمل، كما قال الله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. وما وجور الولاة وظلم الولاة بسبب كسب الرعية، فإذا أراد الرعية أن يصلح الله لهم ولاة الأمور فليصلحوا أحوالهم وليتوبوا إلى ربهم. وقد قال الله عز وجل لخيار الخلق وهم الصحابة أفضل الناس بعد الأنبياء، قال الله لهم في غزوة أحد: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم. لما حصلت النكسة والهزيمة على المسلمين في غزوة أحد وقتل منهم 70، قالوا كيف يحصل هذا، كيف يقتل منا؟ قال الله: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها في بدر، أنتم في أحد قتل منكم 70، لكن في بدر أصبتم مثليها، قتلتم 70 وأسرتم 70. أولما أصابتكم مصيبة، يعني في أحد، قد أصبتم مثلها في بدر قلتم أن هذا من أين جاءنا؟ قل هو من عند أنفسكم، من عند أنفسكم بسبب المعصية التي حصلت من الرماة لما أخلوا بالموقف. فإذا كان خيار الخلق بعد الأنبياء يقال لهم من عند أنفسكم، فكيف بنا الآن؟ المصيبة التي حصلت على المسلمين في غزوة أحد يقول لهم الرب من عند أنفسكم، فكذلك نحن إذا أصابتنا مصيبة من جور الولاة من عند أنفسنا. وقال تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. وجه الدلالة أن هذه الآيات دلت على أن جور الولاة بما كسبت أيدي الرعية، فإذا أراد الرعية أن يتخلصوا من ظلم الأمير فليترك الظلم. وعن مالك بن دينار أنه جاء في بعض كتب الله: أنا الله مالك الملك، قلوب الملك بيدي، فمن أطاعني جعلتهم عليه رحمة، ومن عصاني جعلتهم عليه نقمة، فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك، لكن توبوا وعطفهم عليكم. فهذا المعنى صحيح وإن كان إسرائيلي، وبعض العلم يقول له أصل هذا الأثر. وعلى كل حال فالخلاصة من هذا أنه لا يجوز الخروج على ولاة الأمور مهما فعلوا من المعاصي، والمنكرات، لكن النصيحة مبذولة من قبل أهل الحل والعقد، من قبل العلماء، هؤلاء ينصحون ولاة الأمور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. لكن لا، هذه المعصية وهذا الجور من ولاة الأمور لا يوجب الخروج بحال على الأمة، لأن الخروج عليهم، الخروج عليهم إنما هو من فعل أهل البدع، من عقيدة أهل البدع من الروافض والخوارج والمعتزلة. فلا يجوز للمسلم أن يوافق الخوارج في معتقدهم ولا أن يشابههم في أفعالهم. قال العلماء: ولا يجوز الخروج على ولي الأمر إلا بشرطين. الشرط الأول أن يقع منه كفر بواح، ومعنى كفر بواح يعني كفر واضح لا لبس فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله في برهان. موصوف بثلاث أوصاف: كفر بواح عندكم من الله في برهان. إذا كان المسألة فيها لبس أو في شك أو في اختلاف ما يجوز الخروج، لا بد يكون كفر واضح صريح لا لبس فيه عندكم من الله في برهان. هذا الشرط الأول، أن يفعل ولي الأمر كفرا بواحا صريحا واضحا عندنا من الله في برهان. الشرط الثاني أن يوجد البديل، بأن يستطيع المسلمون أن يزيلوا ولي الأمر الكافر ويولوا بدله مسلما صالحا. أما إذا كان المسألة يزال كافر ويؤتى بدلا بكافر ما حصل المقصود. وكذلك أيضا بشرط القدرة، يكون عندك قدرة على الخروج. أما إذا كان ما عندك قدرة، إذا خرجت تقتل فلا حاجة إلى الخروج. وكذلك إذا كان ما هناك، ما يوجد بديل، مثل الثورات الآن ومثل الجمهوريات، يحصل انقلاب من دولة كافرة ويأتي دولة كافرة، ما حصل المقصود. واضح هذا؟ إذن لا يجوز الخروج على ولي الأمر المسلم بحال من الأحوال ولو فعل الكبائر والمنكرات، لكن النصيحة مبذولة والدعاء له، يدعى له كما سمعنا من عقيدة السنة، يدعى لهم بالصلاح والمعافاة، يدعى لولاة الأمور بالصلاح والمعافاة، ولا يجوز الخروج عليهم بحال إلا إذا كفر كفرا بواحا صريحا عندنا من الله برهان، ووجدت القدرة ووجد البديل، المسلم البديل. أما إذا لم يوجد قدرة فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما عند الناس قدرة على الخروج، أصبر حتى ولو كان كافر وتطالب بحقك ولو كانت الدولة كافرة. والشرط الثاني أن يوجد البديل المسلم، أما إذا كان يزال كافر ويؤتى بدل كافر ما حصل المقصود. ونحن والحمد لله قد وفق الله هذه البلاد للولاية المسلمة التي تحكم بشرع الله، وهذا من نعم الله علينا وعلى هذه البلاد. فنسأل الله أن يديم علينا نعمة الأمن والإسلام، وأن وفق ولاة أمورنا لكل خير وصلاح، وأن يرزقهم البطانة الصالحة، وأن يعيذهم من شرور أنفسهم ومن سيئات أعمالهم، وأن يرزقنا جميعا النصح لهم والدعاء لهم ومحبة الخير لهم، إنه على كل شيء قدير. نعم. ونتبع السنة والجماعة. قبل هذا. ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمرنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم. هذا معتقد السنة والجماعة. لا نرى الخروج على أئمتهم وإن جاروا، يعني وإن ظلموا، ولا ننزع يدا من طاعتهم. ما ننزع يدا من طاعتهم لا بالقول ولا بالفعل، ما نؤلب الناس عليهم، ولا نتكلم في المنابر نقول الناس كذا أو فعلوا ولاة الأمور كذا أو اخرجوا عليهم، لأن هذا من أسباب الخروج. أو لا، لما تكلم الثوار الذين انتقدوا أمير المؤمنين عثمان، تكلموا قالوا أنه حصل كذا وحصل كذا، وقرب أولياءه وأتم الصلاة في السفر وخفض صوته بالتكبير وأخذ الزكاة على الخيل، وصاروا ينشرون معايب أمام الناس. تجمع السفهاء في الكوفة وفي البصرة وفي مصر، وجاءوا وأحاطوا ببيته وقتلوه بسبب الكلام وتعليب الناس. فلا يجوز الخروج لا بالقول ولا بالفعل، لا بقتالهم بالسيف ولا بالكلام وتعليب الناس على الخروج عليهم، بل ندعو لهم بالصلاح والمعافاة، وندعو لهم بصلاح البطانة، والنصيحة مبذولة من قبل أهل الحل والعقد، ويخاطب ولاة الأمور بما يليق بهم من الخطاب. هذا هو معتقد السنة والجماعة. نعم. ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية. نعم، نرى طاعتهم من طاعة الله، لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، يعني أولي منكم إذا أمروا بالطاعة، فطاعتهم من طاعة الله ما لم يأمروا بمعصية. هذا قيل إذا أمروا بمعصية ما نطيعهم في المعصية خاصة، ما أحد يطاع في المعاصي، لا الأمير ولا الملك ولا رئيس الدولة ولا الزوج ولا الأب ولا السيد، ما أحد يطاع في المعاصي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولقوله صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف. لكن ليس معنى ذلك التمرد عليه، لا، معنى ذلك أن هذه المعصية لا نطيعه فيها، وما عدا ذلك نطيعه. نعم. وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. وندعو لهم بالصلاح والمعافاة، ندعو لهم بالصلاح. جاء روي عن الإمام أحمد أنه قال لو علمت دعوة صالحة لصرفتها للسلطان، لأن بصلاح تصلح للرعية. وهذا في الرد على من قال أنه لا يدعى لولاة الأمور، هذا غلط، هذا ذكر العلماء في عقائدهم الطحاوي وغيره، من عقيدة أهل السنة والجماعة الدعاء لولاة الأمور بالصلاح والمعافاة. نعم. الذين تحبونهم ويحبون، حديث الذي في صحيح مسلم خيار أئمتكم والذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا يزعن يدا من طاعة، رواه الإمام مسلم في صحيحه. نعم. ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. هذا معتقد السنة والجماعة، أن اتباع السنة والجماعة واجتناب الشذوذ والخلاف والفرقة. والمراد بالسنة، المراد بالسنة طريقة الرسول عليه الصلاة والسلام التي يسير عليها من قول أو فعل أو تقريب. والجماعة هم المسلمون وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين، فاتباعهم هدى وخلافهم ضلال. والشذوذ الخروج عن الجماعة، والخلاف ضد الوفاق وهو عدم الاتفاق في الرأي والفعل، والفرقة ضد الوحدة والوحدة من التفرق. والأدلة، ومن مميزات الجماعة السير على كتاب الله وسنة رسوله والتحاكم إليهما ورد المتشابه إلى المحكم عند العلم به وإلا وكل إلى عالمه، هذه هي الفرقة الناجية. وأما غيرها فمن مميزاتها اتباع متشابه وتأويله بما يناسب أهواءها. والأدلة على هذا كثيرة، على اتباع السنة والجماعة، من الأدلة قول الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. دلت الآية على أن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من السنة محبة لله، فهو دليل لاتباع السنة. قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصه جهنم وساءت مصيرا. دلت الآية على الوعيد على من خرج عن الجماعة، فهو دليل للتحذير من الشذوذ. قال تعالى قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. فهو دليل لاتباع السنة في قوله أطيعوا، ودليل للتحذير من الشذوذ في قوله فإن تولوا. وقال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، فهو دليل لاتباع السنة في قوله فاتبعوا، ودليل للتحذير من الشذوذ في قوله ولا تتبعوا السبل. وقال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فهو أمر بالجماعة واتباع للسنة ونهي عن الشذوذ والتفرق. وقال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، فهو ذم للتفرق والاختلاف والشذوذ. وقال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، ذم للتفرق والشذوذ. وقال تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك الآية، مدح للجماعة في المستثنى وذم للاختلاف في المستثنى منه، حيث جعل أهل الرحمة مستثنين من الاختلاف. وقال تعالى ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد، فهو ذم للاختلاف والشذوذ. ومن السنة حديث ابن عباس من رأى من أمره شيئا أكرهه فليصبر فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية، وفي رواية فقد خلع رقة الإسلام من عنقه. وقال صلى الله عليه وسلم إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على 72 ملة، و72 وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، يعني الأهواء، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وفي روايات قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحاب. ووجه الدلالة بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن عامة المختلفين هالكون من الجانبين إلا أهل السنة والجماعة، وأن الاختلاف واقع لا محالة. ومن الأدلة حديث معاذ بن جبل: إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم، يأخذ الشاة القاصية والناحية، فإياكم والشعاب، وعليكم بالجماعة والعامة والمسجد. فقد نهى عن التفرق وأمر بلزوم الجماعة والسواد الأعظم، ونهى عن الشعاب، وتسمى بنيات الطريق لأنها مولدة كانفصال الولد عن أمه. والواجب على المسلم عند اختلاف الأمة، الواجب عليه لزوم جماعة المسلمين. والدليل على هذا حديث حذيفة الطويل، وفيه: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. وحديث العرباض بن سارية: فإن الرسول صلى الله عليه وسلم نصح عند اختلاف الأمة بالتزام سنته وسنة الخلفاء الراشدين، حيث قال العرباض بن سارية رضي الله عنه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. فقال قائل: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، لأنها حارة خالصة ولها الأثر في النفس، فماذا تعهد إلينا؟ فقال: أوصيكم بالسمع والطاعة، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. وهو دليل لوجوب اتباع السنة في قول عليكم بسنتي ولزوم الجماعة في قول أوصيكم بالسمع والطاعة، وللتحذير من الشذوذ في قوله وإياكم ومحدثات الأمور. نعم. ونحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة. نعم، هذا من أصول أهل السنة، محبة أهل العدل والأمانة وبغض أهل الجور والخيانة. ومن أصولهم اجتماع الحب والبغض للشخص الواحد، خلافا لأهل البدع ولمرجئة الفقهاء. فمن أصول أهل السنة محبة أهل العدل والأمانة وبغض أهل الجور والخيانة، وكذلك اجتماع الحب والبغض في الشخص الواحد. فمن كمال الإيمان وتمام العبودية محبة أهل العدل وبغض أهل الجور، إذ أن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. والعبادة لها ركنان، ركني العبادة كمال الحب، كمال الحب المحبة ونهايتها، وكمال الذل ونهايته. المحبة الخاصة بالله ما تضمنت ركني العبادة، كمال الحب وكمال الذل. ومعنى الحب والبغض في الله هو أن يحب العبد أو الفعل أو الحكم لا يحبه إلا لأجل الله، كحبه للشريعة وللشخص المستقيم، فيحب الحكم كوجوب الصلاة، ويحب الفعل وهو فعل الصلاة. والبغض في الله بغض ما يبغضه الله، لا يبغضه إلا لأجل الله، كبغضه للشخص الفاسق المنحرف، وكبغضه حل الخمر، ويبغض الفعل وهو شرب الخمر. والفرق بين المحبة في الله والمحبة مع الله أن المحبة في الله هي محبة غير الله لأجل الله، مثال محبة الشخص المستقيم والحكم الشرعي كوجوب الصلاة وفعل الصلاة. وأما المحبة مع الله فكحبه لله، محبة مع الله أن يحب غير الله كحبه لله، مثل محبة المشركين لأصنامهم، وحكمها شرك. والدليل قول الله تعالى: إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم، وهذا البحث في هذا يطول. نعم. ونقول: الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه. هذا معتقد السنة والجماعة، موقفهم من النصوص المتشابهة والمحكمة. موقف المسلم من النصوص المتشابهة والمحكمة، المتشابه يفوضون أمره إلى الله، ومثاله المغيبات مثل كنه الذات ذات الرب، وكنه الصفات، وكنه نعيم الآخرة، هذه متشابهة نفوض إلى الله ما نعلم كنها الرب ولا كنها صفاته ولا كنها حقائق الآخرة، نفوض الأمر إلى الله. وأما المحكم فإنه يفسر ويعلم ويبلغ ويعمل به، يعمل به بما يعرف منه، مثل إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج والصوم وأشبه ذلك. الأدلة من الكتاب على ذم القول في الدين بغير علم، قال الله تعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وجه الدلالة أن الله ذم من اتبع هواه، ومن تكلم بغير علم فإنما يتبع هواه. قال تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد، كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. وجه الدلالة أن الله ذم المجادلة بغير علم، لأنه قال في الدين بغير علم. وقال تعالى: الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا. وجه الدلالة أن الله ذم المجادلين في آيات الله بغير علم. قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، إلى قوله: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وجه الدلالة أن الله ذم، أن الآية دلت على تحريم القول على الله بغير علم. وكذلك قول الله تعالى: قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض قل ربي أعلم بعدتهم. ومن السنة، الأدلة من السنة على رد علم ما لم يعلم من الله كثيرة، الأدلة كثيرة. من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أطفال المشركين قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. وقال عمر رضي الله عنه: اتهموا الرأي في الدين، فلو رأيتني يوم أبي جندل فلقد رأيتني وإني لأرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برأيي، فأجتهدوا ولا آلوا، وذلك يوم أبي جندل والكتاب يكتب، وقال: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قال: اكتب باسمك اللهم، فرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتب وأبيت. فقال: يا عمر، تراني قد رضيت وتأبى؟ وقال أيضا: السنة ما سنه الله ورسوله، ولا تجعل خطأ الرأي سنة للأمة. وقال أبو بكر رضي الله عنه: أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إن قلت في آية من كتاب الله برأي أو بما لا أعلم. قال أبو بكر رضي الله عنه حينما نزلت به قضية فلم يجد في كتاب الله فيها أصلا ولا في السنة أثرا، فاجتهد برأيه ثم قال: هذا رأي، فإن يكن صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمني وأستغفر الله. كل هذه الأدلة تدل على أن المسلم موقفه من النصوص المتشابهة يرد علمها إلى الله، والمحكم يفسر ويعلم ويعمل به على حسب ما جاء في النصوص. نعم. ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر. هذا من معتقد السنة والجماعة، وقال: ونرى المسح على الخفين في الحضر والسفر كما جاء في الأثر. لماذا أدخل المسح على الخفين في كتب العقائد وفي باب العقائد؟ المسح على الخفين مسألة فرعية في كتب الفقه، ولكن العلماء أدخلوا المسح على الخفين في كتب العقائد للرفض، للرد على بعض أهل البدع الذين لا يرون المسح على الخفين، فصار عقيدة من عقائد أهل السنة يخالفون فيها أهل البدع. ولذا قال: ونرى، ونرى يعني ونعتقد. قل المصنف الطحاوي: ونرى يعني ونعتقد، هذه من عقائد السنة. ونرى أي ونعتقد المسح على الخفين في الصلاة والحضر، نرى المسح على الخفين في السفر والحضر. أراد المصنف بهذا الرد على بعض المبتدعة وهم الرافضة الذين لا يرون المسح على الخفين لا في السفر ولا في الحضر. وهذه المسألة مسألة الخلاف فيها قوي بين أهل السنة والرافضة. فأهل السنة يرون وجوب غسل الرجلين في الوضوء إذا كانت مكشوفتين، ويرون المسح على الخفين إذا كانتا مستورتين بالخف أو بالجورب بالشروط إذا لبسهما على طهارة. والرافضة لا يرون غسل الرجلين المكشوفتين ولا يرون المسح على الخفين المستورتين بالخف، بل الرافضة يوجبون مسح ظهور القدمين إذا كانت الرجلان مكشوفتان، قالوا تمسحان كما يمسح الرأس، يمسح على ظهر الرجل، وإذا كان فيهما خف وجب نزع الخف وخلعه وخلع الجورب ومسح ظهور القدمين. فإذن الرافضة ينكرون غسل الرجلين المكشوفتين وينكرون المسح على الخفين. فلهذا جعل أهل السنة من عقيدتهم عقيدة المسح على الخفين. فإذن عقيدة أهل السنة غسل الرجلين المكشوفتين ومسح الخفين المستورتين بالجوربين أو بالخفين إذا لبسهما على طهارة، وكان الخف أو الجورب ساترا للمفروض. واضح هذا؟ أهل السنة استدلوا بالقرآن وبالسنة على هذا. أما القرآن فاستدلوا بآية المائدة، وهي قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. استدلوا بقراءة النصب في أرجلكم، قالوا: وأرجلكم معطوفة على الأيدي والوجوه، والأيدي والوجوه مغسولة، والعطف على المغسول مغسول. والمعنى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم. لكن الله أدخل المسح الممسوح بين المغسولات للدلالة على الترتيب، هذا من أدلة العلماء على وجوب الترتيب في الوضوء. لولا أن الترتيب واجب لما أدخل الله الممسوح بين المغسولات. لو كان الترتيب غير الواجب لقال الله اغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم، لكن الله أدخل المسوح بين المغسولات للدلالة على وجوب الترتيب. الدليل الثاني لأهل السنة السنة المتواترة، فالذين نقلوا كيفية الوضوء غسلا ومسحا قولا وفعلا أكثر عددا من الذين نقلوا لفظ الآية وهي آية المائدة. بيان ذلك أن الذين يتوضؤون والذين نقلوا كيفية الوضوء عن النبي صلى الله عليه وسلم غسلا للرجلين المكشوفتين ومسحا على الخفين حضرا وسفرا أكثر عددا من الذين نقلوا لفظ الآية، وذلك أن كل مسلم يتوضأ، كل واحد من الصحابة يتوضأ، والذي يتوضأ نقل الوضوء إما رأى النبي صلى الله عليه وسلم مشافها وإلا نقله عنه، ولكن ليس كل أحد يحفظ الآية. فكل أحد يتوضأ كل واحد نقل كيفية الوضوء وليس كل أحد يحفظ الآية. فتبين أن الذين نقلوا كيفية الوضوء غسلا ومسحا قولا وفعلا أكثر عددا من الذين نقلوا لفظ الآية، فلو جاز الطعن فيهم لجاز الطعن في من نقل لفظ الآية، لكن لا يجوز الطعن في نقل لفظ الآية لأن القرآن متواتر، فلا يجوز الطعن في نقل كيفية الوضوء من باب أولى. واضح هذا؟ إذن دليل أهل السنة الآية الكريمة والسنة المتواترة. دليل الرافضة، الرافضة استدلوا بآية الوضوء وقراءة الجر، قالوا دليلنا قراءة الجر، فإن الآية قرأت إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، قالوا هذه قراءة وهي قراءة صحيحة، وأرجلكم مكسورة فهي معطوفة على الرؤوس والرؤوس ممسوحة فتكون الرجلان ممسوحة. وعلى هذا قال الرافضة إن أعضاء الوضوء أربعة: الوجه واليدين والرأس والرجلين، عضوان مغسولان وهما الوجه واليدان، وعضوان ممسوحان وهما الرأس والرجلان. فيمسحون الرؤوس، يعني الرؤوس تمسح، اليدان مبلولتان بالماء تمسح الرؤوس، ثم تبل اليدان بالماء وتمسح، ويمسح ظهور القدمين عند الرافضة. قالوا دليل الآية. قال لهم أهل السنة، أجابوا أهل السنة عن استدلال الرافضة بجوابين. الجواب الأول قالوا نحمل قراءة الجر على المسح على الخفين، ونحمل قراءة النصب على غسل الرجلين المكشوفتين، لأن القراءة مع القراءة كالآية مع الآية. قالوا عندنا قراءة، قراءة النصب: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، قراءة النصب محمولة على غسل الرجلين المكشوفتين، وقراءة الجر وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم محمولة على المسح على الخفين المسورتين بالخف أو الجوربين. فعلى هذا قراءة النصب محمولة على غسل الرجلين المكشوفتين، وقراءة الجر محمولة على المسح على الخفين. الجواب الثاني التوسع في لفظ امسحوا، فإن لفظ امسحوا في اللغة العربية يشمل المسح ويشمل الغسل، ومعنى امسحوا المسح يطلق على الغسل، يطلق على الإسالة والإفاضة وصب الماء، ويطلق على المسح، كما تقول العرب تمسحت للصلاة، تمسحت يعني توضعت بالماء، فالمسح يطلق ويراد به الصب والإفاضة، ويطلق ويراد به المسح. فنقول إن كلمة امسحوا في اللغة العربية يشمل الأمرين، فنقول امسحوا برؤوسكم إصابة إصابة، وامسحوا بأرجلكم إسالة وإفاضة، وكلمة امسحوا في اللغة العربية شامل الأمرين، كما تقول العرب تمسحت للصلاة، لأن امسحوا المسح في اللغة العربية يطلق على الغسل ويطلق على المسح الخاص. فالمعنى امسحوا برؤوسكم إصابة بإمرار اليدين على العضو مبلولة بالماء، وامسحوا برؤوسكم إسالة وصب للماء. الرافضة ماذا أجابوا على قراءة النصب؟ الرافضة قالوا نجيب على قراءة النصب: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، قالوا أرجلكم معطوفة على محل برؤوسكم، لأن رؤوسكم محلها النصب إذا نزعت الخافض، الأصل وامسحوا برؤوسكم، فإذا حذفت الباء صارت وامسحوا برؤوسكم، وامسحوا رؤوسكم. قال الرافضة نقول وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم معطوف على محل رؤوسكم، والمعطوف على المنصوب منصوب. أجاب أهل السنة بأن العطف على المحل لا يجوز إلا إذا لم يتغير المعنى، وهنا يتغير المعنى، لا يجوز لغة العطف على المحل شرطه ألا يتغير المعنى، فإن اختل المعنى فلا يجوز. وهنا يختل المعنى، إذا حذفت الباء تغير المعنى، لأن الباء تفيد معنى زائدا على المسح، وهو إمرار العضو، إمرار اليد على العضو مبلولة بالماء، لأن الباء للإلصاق، والمعنى ألصق بيدك شيئا من الماء ثم امسح به الرأس. فإذا حذفت الباء وقلت وامسحوا رؤوسكم دلت على أنك تمسح الرأس بدون ماء، وهذا يتغير المعنى، وإذن فلا يصح. أما لو كان لا يتغير المعنى فلا يصح، ومثال ذلك قول الشاعر: فلسنا بالجبال ولا الحديدة. الباء زائدة هنا، يجوز أن تعطف على المحل وتكون المعنى فلسنا الجبال ولا الحديدة، لكن الباء في الآية الكريمة ليست زائدة، بل هي تفيد معنى زائدا وهو الإلصاق، وهو أن تلصق شيئا من الماء بيدك فتمرها على الرأس. فإذا حذفت الباء تغير المعنى وصار المعنى إمرار يدك على الرأس بدون ماء، وبهذا يبطل دعوى الرافضة. والرافضة يقولون وامسحوا برؤوسكم أرجلكم إلى الكعبين، يقولون المراد بالكعبين في كل رجل كعب واحد، وهو العظم الذي في منى، الذي هو مجتمع الساق والقدم في ظهر القدم. وأما أهل السنة فيقولون في كل رجل كعبان، وهما العظمان الناتئان من جانبه القدم، كل رجل كعبان. لو نظرت إلى رجليك الآن تجد في عظمين ناتئين من اليمين ومن الشمال، العظمان الناتئان هما الكعبان. الرافضة أنكروا أن يكون في كل رجل كعبان، قالوا ليس في كل رجل إلا كعب واحد. ما هو؟ هو هذا العظم الذي بين يجمع مجتمع الساق والقدم، وهو عظم خفي ليس بارزا. لكن قال العلماء هذا غلط، ليس في كل رجل كعبان بل كل في رجل كعبان، بدليل القاعدة المعروفة اللغوية التي تقول مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة آحادا. معنى هذه القاعدة مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة آحادا. المرافق، قال الله تعالى وصلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، قابل الجمع بالجمع، أيدي جمع والمرافق جمع، فقابل الجمع بالجمع فالقسمة تقتضي أحدا، تقتضي أن لكل يد مرفق. قابل الجمع بالجمع أيديكم إلى المرافق، المرافق مجموعة والأيدي مجموعة، عند القسمة كل يد لها مرفق. لكن هات هذا في الرجلين، هل قال الله وأرجلكم إلى الكعاب أو قال إلى الكعبين؟ إلى الكعبين. لو كان في كل رجل كعب كما تقول الرافضة لقال الله وأرجلكم إلى الكعاب، لأن مقابلة القسمة بالقسمة تقتضي أحدا. فلما قابل الله الجمع بالتثنية دل على أنه في كل رجل كعبان وفي كل يد مرفق. واضح هذا؟ وبهذا يبطل مذهب الرافضة في القول بوجوب مسح ظهور القدمين وعدم وجوب المسح على الخفين. والصواب ما عليها الحق من أن الرجلين تغسلان إذا كانت مكشوفتين، فإن كان عليهما مستورتين بالجورب أو بالخف فإنه يمسح عليهما إذا وجدت الشروط. نعم. والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة، لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما. وهذا من أصول أهل السنة أيضا ومعتقدهم، وهو مضي الحج والجهاد مع أولي الأمر المسلم برا كان أو فاجرا. هذا من أصول أهل السنة خلافا لأهل البدع من الروافض والخوارج والمعتزلة، فإنهم لا يرون الحج ولا الجهاد مع ولي الأمر البر والفاجر، لأن الخوارج يرون الإمام إذا كان فاجرا يجب قتله وخلعه وإخراجه من الإمام لأنه كافر، والمعتزلة كذلك يرون أنه خرج من الإمام ولم يدخل في الكفر، والرافضة لا يرون الإمامة إلا إمامة المعصوم. فعلى السنة يخالفونهم ويرون الحج والجهاد مع ولي الأمر برا كان أو فاجرا، والأدلة في هذا كثيرة وهي الأدلة التي سبقت. ومن الأدلة مع الحديث التي فيها حديث أبي هريرة: الصلاة واجبة عليكم مع كل أمير برا كان أو فاجرا وإن عمل بالكبائر، والجهاد واجب عليكم مع كل أمير برا كان أو فاجرا وإن عمل بالكبائر. والأدلة التي سبقت في أنه لا يجوز الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي. والحكمة في هذا في منع الإسلام الخروج على ولي الأمر وغض النظر عن فجوره وإيجاب الحج والجهاد معه، الحكمة في هذا أن الحج والجهاد فرضان يتعلقان بالسفر، فلا بد من سائس يسوس فيهما ويقاوم فيها العدو، وهذا المعنى كما يحصل بالإمام البر يحصل بالإمام الفاجر. أما الرافضة فمذهبهم أنه لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج الرضي من آل محمد اللي دخل السرداب، يخرج وينادي منادي من السماء اتبعوه، وهو المهدي المنتظر 12 من نسل الحسين، وهو محمد بن الحسن العسكري، وقد دخل سرداب سامراء 60 و200 في العراق، وذلك أنهم يقولون إن الله أردف الرسالة بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم بالإمامة، فنصب أولياء معصومين منصوصين ليأمن الناس من غلطهم وسهوهم وخطأهم فينقادون إلى أوامرهم لئلا يخل الله العالم من لطفه ورحمته. وقالوا إن الله بعث محمدا، لما بعث محمدا صلى الله عليه وسلم قام بثقل الرسالة وأعبائها، ونص على أن الخليفة بعده علي بن أبي طالب، ثم على من بعده الحسن بن علي، ثم الحسين بن علي، ثم علي بن محمد، ثم علي بن محمد، ثم علي بن الحسين زين العابدين، ثم محمد بن علي الباقر، ثم جعفر بن محمد الصادق، ثم موسى بن جعفر الكاظم، ثم علي بن موسى الرضا، ثم محمد بن علي الجواد، ثم علي بن محمد الهادي، ثم الحسن بن علي العسكري، ثم الخلف الحجة المهدي المنتظر محمد بن الحسن الذي دخل سرداب سامراء 60 و200 ولم يخرج إلى الإمام إلى الآن. شيخ الإسلام يقول مضى عليه 400 سنة في عهده، ونحن نقول الآن مضى عليه 1200 سنة ولم يخرج، وهو شخص موهوب لا حقيقة له، لأن أباه الحسن مات عقيما ولم يولد له، الحسن مات عقيما ولم يولد له، فاختلقوا له ولد وأدخلوه السرداب ومضى عليه 1200 ولم يخرج، وهم في كل سنة يقول العلماء من القديم إلى الآن يأتون عند باب السرداب ويأتون بدابة بغلة أو غيرها وينادون بأصوات مرتفعة يا مولانا اخرج يا مولانا اخرج يا مولانا اخرج يا مولانا اخرج، ويجعلون أناس يقفون طرفي النهار في أمكنة بعيدة من المشهد في أوقات النهار، وإذا جاءت الصلاة لا يصلون، فإذا قيل لهم لماذا لا تصلون قالوا نخشى أن نخرج المهدي فنشتغل بالصلاة عن خدمته. فإذا شرط الرافضة في الإمام أن يكون معصوما، وهذا نقول الرد أن هذا الدليل لا دليل عليه، أين الدليل على العصمة؟ بل إن في حديث عوف بن مالك الأشعري ما يدل على أن الإمام لا يكون معصوم، يقول خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم وتبغضون وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم، قلنا يا رسول الله أفلا نبذهم بالسيف؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، ألا من ولي عليه والد فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا يزعن يدا من طاعة. أين وجود أين الإمام المعصوم في هذا؟ فلم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أن الإمام يجب أن يكون معصوما، ويرد عليهم بالأدلة السابقة. ثم أيضا إذا كان يشترط في الإمام أن يكون معصوما فأخسر الناس صفقة في الإمام المعصوم هم الرافضة، لأنهم جعلوا الإمام المعصوم هو الإمام المعدوم الذي لم ينفعهم لا في دين ولا في دنيا، فإنهم يدعون أنه الإمام المنتظر الذي دخل السرداب هناك، ومن المعلوم أنه لو كان موجودا في السرداب وقد أمره الله بالخروج فإنه يخرج سواء ناداه أو لم ينادوه، وإن لم يؤذن له فهو لا يقبل منهم، وإذا خرج فإن الله يأتيه يؤيده ويأتيه بما يركب وبمن يعينه وينصره، لا يحتاج أن يقف له دائما من الآدميين من ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ثم أيضا الله تعالى قد عاب في كتابه من يدعو من لا يستجيب له دعاءه، فقال والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ومن دعا ومن خاطب معدوما كانت حالته أسوأ من حال من خاطب موجودا وإن كان جمادا، فمن دعا المنتظر الذي لم يخلقه الله كان ضلاله أعظم من ضلال هؤلاء الذين يعبدون الأصنام، لأن الذين يعبدون الأصنام يشاهدونها أمامهم، وأيضا قد تدخلها الشياطين وتخاطبهم وتجيب بعض الطلبات فهم منتفعون، لكن الذي يخاطب معدوم ما انتفع لا دنيا ولا دين. ثم أيضا هذا المهدي المنتظر الذي يدعون إليه لا سبيل إلى معرفته ولا معرفة ما يأمر به وما ينهى عنه، فإن كان أحد لا يصير سعيدا إلا بطاعة هذا الذي لا يعرف أمره ولا نهيه لازم أن لا يتمكن أحد من طريق النجاة والسعادة وطاعة الله، وهذا من أعظم تكليف ما لا يطاق، وهم من أعظم الناس حالة له. وإن قيل إذا خرج فإنه يأمر بما عليه الإمامية، قيل لا حاجة إلى وجوده ولا شهوده، فإن هذا معروف سواء كان حيا أو ميتا وسواء كان شاهدا أو غائبا، وإذا كان معرفة ما أمر الله به الخلق ممكنا بدون هذا الإمام المنتظر علم أنه لا حاجة إليه ولا يتوقف عليه طاعة الله ولا نجاة أحد ولا سعادته وحينئذ يمتنع القول بجواز إمامة مثل هذا فضلا عن القول بوجوبه، وهذا أمر بين لمن تدبره، ولكن الرافضة من أجهل الناس. نعم. ونؤمن بالكرام الكاتبين، فإن الله قد جعلهم علينا حافظين. نعم، هذا من عقيدة أهل السنة والجماعة، الإمام بالكرام الكاتبين، فإن الله جعلهم علينا حافظين. والمراد بالكرام الكاتبين الملائكة الذين كلفهم الله بكتابة أفعال العباد وأقوالهم من خير وشر، وعددهم أربعة، اثنان بالنهار واثنان بالليل، واحد عن اليمين يكتب الحسنات والآخر عن الشمال يكتب السيئات، وكاتب الحسنات أمير على كاتب السيئات، فإذا عمل الشخص حسنة كتبها، وإن عمل سيئة قال صاحب اليمين لصاحب الشمال دعه لعله يستغفر أو يتوب. وهناك أربعة حفظة، اثنان بالنهار واثنان بالليل يحفظانه ويحرسانه، واحد من ورائه وواحد أمامه، فهو بين أربعة أملاك بالليل وأربعة آخرين بالنهار بدلا حافظان وكاتبان. والذي تكتبه الملائكة تكتب القول وتكتب الفعل وتكتب النية، فالملكان يكتبان أفعال العباد من خير أو شر وغيرهما، قولا كان أو فعلا أو عملا أو اعتقادا، هما كان أو غير أو عزما أو تقريرا، فلا يهملان من أفعال العباد شيئا في كل حال. والدليل على هذا قول الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، بعد قوله: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. والرقيب والعتيد ملكان موكلان بالعبد. وقال تعالى: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. ودليل كتابة الفعل والقول والنية قول الله تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وتدخل النية لأنها فعل القلب. ودليل كتابة النية والعمل قوله صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل الحديث القدسي، قول الله تعالى في الحديث القدسي: قال الله عز وجل: إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه، فإن عملها فاكتبوها عليه سيئة، وإذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، فإن عملها فاكتبوها عشرة. وهو في الصحيحين واللفظ لمسلم. ودليل كتابة النية وحدها قوله صلى الله عليه وسلم: قالت الملائكة: ذاك عبد يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به، فقال: ارقبوه، فإن عملها فاكتبوها بمثلها، وإن تركها فاكتبوها له حسنة، إنما تركها من جرائي. وهو في الصحيحين. وجه الدلالة أن تركها من أجل الله هو سبب كتابة الحسنة، أما إذا لم يتركها من أجل الله بل تركها عجزا فتكتب عليه سيئة، لحديث: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه، فلم يترك المقتول القتل من أجل الله بل لعجزه فكتب عليه سيئة. ودليل كتابة نوع من السيئات قوله تعالى: إن رسلنا يكتبون ما تمكرون، وهو يشمل القول والفعل والنية. ودليل كتابة الفعل وحده قول الله تعالى: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. ومن السنة ما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، فيصعد إليه الذين كانوا فيكم فيسألهم والله أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون وفارقناهم وهم يصلون. وفي الحديث الآخر: إن معكم من لا يفارقكم إلا عند الخلاء وعند الجماع فاستحيوهم وأكرموهم. جاء في التفسير: اثنان عن اليمين وعن الشمال يكتبان الأعمال، صاحب اليمين يكتب الحسنات وصاحب الشمال يكتب السيئات، وملكان آخران يحفظانه ويحرسانه، واحد من ورائه وواحد أمامه، فهو بين أربعة أملاك بالنهار وأربعة آخرين بالنهار بدلا حافظان وكاتبان. ونكتفي بهذا القدر، والبحث في هذا يطول. نعم. ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين. نعم، وهذا معتقد السنة، الإيمان بملك الموت، وأن الله وكل بقبض أرواح العالمين. قال الله تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. وإضافة النفس جاء في القرآن إضافة التوفي إلى ملك الموت، كقول الله تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. وجاء إضافته إلى رسل الله الملائكة، كقوله تعالى: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. وجاء إضافة التوفي إلى الله، كقوله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. ولا تعارض بين هذه الإضافات، لأن الإضافة إلى كل بحسبه، فأضيفت فيضيف التوفي إلى ملك الموت لأنه يتولى قبضها واستخراجها من البدن، وأضيف إلى الرسل لأن ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب تأخذها من ملك الموت ويتولونها بعده، وأضيف إلى الله لأن كل ذلك بإذن الله وقضائه وقدره وحكمه وأمره، فتضمنت الإضافة إلى كل بحسبه. نعم. وبعذاب القبر لمن كان له أهلا. وسؤالي نعم. وبعذاب القبر لمن كان له أهلا. وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه. نعم. وأيضا هذا هناك بحوث تتعلق بالروح، بحوث كثيرة تتعلق بالروح وحقيقة الروح وحقيقة النفس والأقوال في هذا والصواب في هذا، وكذلك أيضا تعلقات الروح بالبدن وأقسامها وأصف النفس المطمئنة ولوامة، وكذلك أيضا ما يتعلق بالروح هل تموت أو لا تموت، بحوث طويلة ما نتمكن من الكلام عليها لكن تؤجل فيما بعد. معتقد السنة والجماعة الإيمان بعذاب القبر ونعيمه. وسؤالي منكر ونكير، وهذا من معتقد أهل السنة والجماعة، وهل النعيم والعذاب يكون على النفس وعلى الروح أو على البدن أو عليهما جميعا؟ سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن هذه المسألة فقال بل العذاب والنعيم على النفس والبدن جميعا باتفاق أهل السنة والجماعة، تنعم النفس وتعذب منفردة عن البدن، وتنعم وتعذب متصلة بالبدن، والبدن متصل بها، فيكون النعيم والعذاب عليها في هذه الحال مجتمعين، كما يكون على الروح منفردة عن البدن. وهل يكون العذاب والنعيم للبدن بدون الروح؟ هذا فيه قولان مشهوران لأهل السنة لأهل الحديث والسنة وأهل الكلام، وفي المسألة أقوال شاذة. والقول الأول من يقول إن النعيم والعذاب لا يكون إلا على الروح، وأن البدن لا ينعم ولا يعذب، وهذا قول الفلاسفة المنكرون لمعاد الأبدان، وهؤلاء كفار بإجماع المسلمين، ويقوله كثير من أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم. والقول الثاني أن العذاب والنعيم على البدن والروح جميعا، وهو قول السنة والجماعة، وأن تعذب الروح منفردة وتعذب الروح متصلة بالبدن، فالروح إما في نعيم أو في عذاب، لأن روح المؤمن إذا مات نقلت إلى الجنة ولها صلة بالبدن، والكافر إذا مات نقلت روحه إلى النار ولها صلة بالبدن، فالروح باقية بعدنا إما في نعيم أو في عذاب، والبدن يلا له ما قدر له من العذاب والنعيم، والروح لها صلة بالبدن، لكن الأحكام على الروح أكثر، كما أن الأحكام في دار الدنيا على البدن أكثر، فالدور ثلاثة: دار الدنيا ودار البرزخ ودار الآخرة، وكل دار لها أحكام. دار الدنيا التي نحن فيها الأحكام على البدن أكثر من الروح، فإذا تنعم الإنسان أو تعذب يكون على البدن أكثر. دار البرزخ بالعكس، وهي دار البرزخ من الموت إلى قيام الساعة، الأحكام على البدن على الروح أكثر، النعيم والعذاب على الروح أكثر، والبدن يناله ما قدر له. وفي دار الجزاء بعد البعث يكون النعيم والعذاب للبدن والروح على حد سواء، كل من البدن والروح يأخذ حقه ونفيه يأخذ قسطه وافيا من النعيم والعذاب، والمباحث في هذا طويلة. نعم. في مباحث الروح اختلاف الناس في الروح، اختلف الناس في الروح ما هي، وهل الروح هي الحياة أو غيرها؟ فقيل هي جسم، وقيل عرض، وقيل لا ندري ما الروح أجوهر أم عرض، واستدلوا بقول الله تعالى ويسألونك عن الروح يقول الروح من أمر ربي، ولم يخبر عنها ما هي أنها جوهر، لا أنها جوهر ولا عرض. وذهب الجبائي من المعتزلة إلى أن الروح جسم وأنها غير الحياة والحياة عرض، واستدل بقول أهل اللغة خرجت روح الإنسان، وزعم أن الروح لا تجوز عليها الأعراض، وقيل ليست الروح شيئا أكثر من اعتدال الطبائع الأربع التي هي الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة، ولم يثبتوا في الدنيا شيئا إلا الطبائع الأربع. وقال قائلون الروح معنى خامس، الروح معنى خامس غير الطبائع الأربع، وليس في الدنيا إلا الطبائع الأربع والروح. وقيل الروح الدم الصافي الخالص من الكدرة، وقيل الروح هي الحرارة الغريزية وهي الحياة، وقيل الروح جوهر بسيط منبعث في العالم كله من الحيوان على جهة الإعمال له والتدبير، وهي على ما وصفت من الانبساط في العالم غير منقسمة الذات والبنية، وأنها في كل حيوان العالم بمعنى واحد لا غير. والقول المختار أن الروح جسم مخالف بالماهية لهذا الجسم المحسوس، وهو جسم نوراني علوي خفيف حي متحرك ينفذ في جوهر الأعضاء ويسري فيها سريان الماء في الورد وسريان الدهن في الزيتون والنار في الفحم. فما دامت هذه الأعضاء صالحة لقبول الآثار الفائضة عليها من هذا الجسم اللطيف بقي ذلك الجسم ساريا في هذه الأعضاء، وأفادها هذه الآثار من الحس والحركة الإرادية. وإذا فسدت هذه الأعضاء بسبب استيلاء الأخلاط الغليظة عليها وخرجت عن قبول تلك الآثار فارق الروح البدن وانفصل إلى عالم الأرواح. وهذا القول هو الصواب في المسألة، وعليه دل الكتاب والسنة ويجمع الصحابة وأدلة العقل والفطرة، وكل الأقوال سواه باطلة. واستدل ابن القيم العلامة ابن القيم رحمه الله له بمئة دليل وخمسة عشر دليلا، وزيف كلام ابن سينا وابن حزم وأمثالهم. ومن أدلة هذا القول من الكتاب قول الله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. ففي الآية ثلاثة أدلة: الإخبار بتوفيها وإمساكها وإرسالها، وهذا شأن الجسم. ثانيا قول الله تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون، إلى قوله ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. ففي الآية أربعة أدلة: أحدها بسط الملائكة أيديهم لتناولها، الثاني وصفها بالخروج والإخراج، الثالث الإخبار عن عذابها في ذلك اليوم، الرابع الإخبار عن مجيئها إلى ربها، وهذا شأن الجسم. ثالثا قول الله تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، إلى قوله تعالى حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. وفيها ثلاثة أدلة: الأول الإخبار بتوفي النفس بالليل، الثاني بعثها إلى أجسادها بالنهار، الثالث توفي الملائكة له عند الموت. فهذه عشرة أدلة. ومن الأدلة أيضا قول الله تعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ففيه ثلاثة أدلة: أحدها وصفها بالرجوع، الثاني وصفها بالدخول، الثالث وصفها بالرضا. فهذه ثلاثة عشر دليلا. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن الروح إذا قبض تبعه البصر. ففي دليلا: أحدهما وصفه بأنه يقبض، الثاني أن البصر يراه، وهذا شأن الجسم. ثانيا قوله صلى الله عليه وسلم نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة. فيه دليلا: أحدهما كونه طائرا، الثاني تعلقها في شجر الجنة وأكلها. ثالثا قوله عليه الصلاة والسلام في حديث بلال قبض أرواحكم ثم ردها عليكم. ففيه دليلا وصفها بالقبض والرد. ومن الأدلة ما ثبت في عذاب القبر من خطاب ملك الموت لها، وأنها تخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، وأنها تصعد ويوجد منها من المؤمن كاطب ريح ومن الكافر كأنتن ريح. وأما الإجماع فقد علم بالضرورة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد علم بالضرورة من أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء به وأخبر به الأمة، وأنه تنبت أجسادهم في القبور، فإذا نفخ في الصور رجعت كل روح إلى جسدها فدخلت فيه فانشقت الأرض عنه فقام من قبره. ومما ومن أدلة هذا الإجماع الأحاديث والآثار الدالة على عذاب القبر ونعيمه إلى يوم البعث. ومعلوم أن الجسد يتلاشى ويضمحل، وهذا من أدلة العقل، الأحاديث والآثار الدالة على عذاب القبر ونعيمه إلى يوم البعث. فمعلوم أن الجسد يتلاشى ويضمحل، وأن العذاب والنعيم المستمرين إلى يوم القيامة إنما هو على الروح. وكذلك من أدلة العقل أن هذا البدن المشاهد محل لجميع صفات النفس وإدراكاتها الكلية والجزئية، ومحل للقدرة على الحركات الإرادية، فوجب أن يكون الحامل لتلك الإدراكات والصفات هو البدن وما سكن فيه. وأما دليل الفطرة فإن كل عاقل إذا قيل له ما الإنسان فإنه يشير إلى هذه البنية وما قام بها، لا يخطر بباله أمر مغاير لها مجرد ليس في العالم ولا خارجه، والعلم بذلك ضروري لا يقبل شكا. ومن مباحث الروح، هل النفس أو الروح شيء واحد أو شيئان متغايران؟ اختلف الناس في مسمى النفس والروح، هل هما متغايران أو مسماهما واحد؟ فمن الناس من قال إنهما اسمان لمسمى واحد، وهذا قول الجمهور، ومن الناس من قال إنهما متغايران. والتحقيق أن كل من النفس والروح تطلق على أمور فيتحد مدلولهما تارة ويختلف تارة. فالنفس تطلق على الروح، ولكن غالب ما تسمى نفسا إذا كانت متصلة بالبدن، وأما إذا أخذت مجردة فتسمية الروح أغلب عليها. وأما الروح فلا تطلق على البدن لا بانفراده ولا مع النفس. والنفس تطلق على أمور، أولا تطلق على الدم فيقال سالت نفسه أي دمه، وفي الحديث ما لا نفس له سائلة لا ينجس بالموت إذا مات فيه. ثانيا وتطلق على الروح يقال خرجت نفسه أي روحه. ثالثا وتطلق على الجسد، قال الشاعر نبئت أن بني تميم أدخلوا أبناءهم، نبئت أن بني تميم أدخلوا أبناءهم تامور نفس المنذر، والتامور الدم. رابعا وتطلق النفس على العين يقال أصابت فلان النفس أي عين. خامسا وتطلق النفس على الذات بجملتها كقوله تعالى فسلموا على أنفسكم، وقوله ولا تقتلوا أنفسكم، قول تجادلوا عن نفسها، وقول كل نفس بما كسبت رهينة. والروح تطلق على أمور، تطلق الروح على القرآن كقوله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، وتطلق الروح على جبريل كقوله تعالى نزل به الروح الأمين، وتطلق الروح على الوحي الذي يوحيه الله إلى أنبيائه ورسله كقوله تعالى يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، وتطلق الروح على الهواء المتردد في بدن الإنسان، وتطلق الروح على أخص من هذا كله وهو داعي الطاعة وواعظ القلب، وهو قوة المعرفة بالله والإنابة إليه ومحبته وانبعاث الهمة إلى طلبه وإرادته. ونسبة هذه الروح إلى الروح كنسبة الروح إلى البدن. فالعلم روح، والإحسان روح، والمحبة روح، والتوكل روح، والصدق روح، والناس متفاوتون في هذه الروح. فمن الناس من تغلب عليه هذه الأرواح فيصير روحيا، ومنهم من يفقدها أو أكثرها فيصير أرضيا بهيميا. وأما ما يؤيد الله به من القوة والثبات والنصر فهي روح أخرى، كما قال تعالى أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. فهذا معنى سادس. السابع تطلق الروح على عيسى عليه الصلاة والسلام لقوله تعالى إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. الثامن وكذلك القوى التي في البدن فإنها أيضا تسمى أرواحا، فيقال الروح الباصر والروح السامع والروح الشام. والفرق بين النفس والروح فرق بالصفات لا فرق بالذات، وإنما سمي الدم نفسا لأن خروجه الذي يكون معه الموت يلازم خروج النفس، وإن الحياة لا تتم إلا به كما لا تتم إلا بالنفس، ويقال فاضت نفسه وخرجت نفسه وفارقت نفسه كما يقال خرجت روحه وفارقت روحه. ومن مباحث الروح هل الروح قديمة أو محدثة مخلوقة؟ في المسألة ثلاثة أقوال، أحدها أنها قديمة غير مخلوقة، الثاني أنها محدثة مخلوقة، الثالث التوقف، فلا يقال إنها مخلوقة ولا غير مخلوقة. استدل أهل القول الأول القائلون بأنها قديمة غير مخلوقة تجو بقول أن الله سبحانه وتعالى، أولا أن الله تعالى أخبر أن الروح من أمر الله في قوله قل الروح من أمر ربي وأمره غير مخلوق، وأجيب بأنه ليس المراد هنا بالأمر الطلب الذي هو أحد أنواع الكلام، فيكون المراد أن الروح كلامه الذي يأمر به، فليس المراد بالأمر فليس المراد به الأمر الكلامي حتى يكون قديما، وإنما المراد الأمر هنا المأمور، والمصدر يذكر ويراد به اسم المفعول، وهذا معلوم مشهور، وهو عرف مستعمل في لغة العرب وفي القرآن منه كثير، كقوله تعالى أتى أمر الله أي مأموره الذي قدره وقضاه وقال به وقال له كن فيكون. الدليل الثاني أن الله أضاف الروح إليه كقوله ونفخت فيه من روحي، كما أضاف إليه علمه وقدرته وسمعه وبصره ويده، فكما أن هذه الصفات ليست مخلوقة فكذلك الروح. وأجيب بأن المضاف إلى الله سبحانه نوعان، صفات لا تقوم بأنفسها كالعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام، فهذه إضافة صفة إلى الموصوف بها، فعلمه وكلامه وقدرته وإرادته وحياته صفة له غير مخلوقة. والثاني إضافة أعيان منفصلة عنه كالبيت والناقة والعبد والرسول والروح، فهذه إضافة مخلوق إلى خالقه ومصنوع إلى صانعه، لكنها إضافة تقتضي تخصيصا وتشريفا يتميز به المضاف عن غيره. أما أهل القول الثاني القائلون بأن الروح مخلوقة محدثة، فهذا هو الصواب، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة والأثر، وهو الذي ذهب إليه الصحابة والتابعون. ومن أدلة هذا القول الإجماع، فقد أجمعت الرسل على أن الروح محدثة مخلوقة مصنوعة مربوبة مدبرة، وهذا معلوم بالضرورة من دينهم أن العالم محدث، وأجمع عليه السلف من الصحابة والتابعين قبل قول هذه الفئة إنها قديمة، حتى نبغت هذه النابغة وزعمت أنها قديمة. وممن نقل الإجماع على ذلك محمد بن نصر المروزي وابن قتيبة وغيرهم. الدليل الثاني من الكتاب قول الله تعالى الله خالق كل شيء. تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الرأية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.